السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنتكلم النهاردة إن شاء الله يا جماعة، ويعني هنقدر نقول إن النهاردة أصعب جزء ممكن تقابلوه في منهج سنة تانية. منهج سنة تانية من المناهج الدسمة، خدوا بالكم، يعني أنا عايزاكم تتأسسوا قوي السنة دي، لأن منهج تانية يمكن تالتة أسهل منه بكتير. تانية هو اللي فيه الأساس بتاعكم كله، فعايزاكم تركزوا. النهاردة هنتكلم على أول ظهور الشرك، وقصة أول ظهور الشرك هترجعنا يا جماعة إن القصة دي متكررة، يعني مش إن هي قصة ظهور الشرك وما خلاص، لا، القصة دي متكررة على مدار العصور. أول ما ظهر الشرك في قوم نوح، أنتم متخيلين؟ يعني ما بين آدم ونوح 10 قرون، 1000 سنة. طبعا احنا عشان نبتدي من الأول خالص، هنقول إن آدم عليه السلام نزل باللغات كلها، نزل بالصناعات كلها، نزل بالشرع كله. آدم لما نزل رزق ب20 توأم، 20 توأم. العشرين دول كل واحد منهم اتعلم لغة وعلموا كل الصناعات، وكان المحرم مش بنوع طبعا يتجوز اخته، لا، المحرم انه يتزوج التوأم بتاعه، يعني ممكن توأمين كل واحد يتجوز من التوأم التاني. المحرم انه يتجوز التوأم بتاعته، لان هو رزق ب20 ولد و20 بنت. تمام؟ طبعا اتعلموا كلهم مرة، الاتنينات اللي اتجوزوا دول انتشروا في الارض، وكل واحد بقى له لغة، كل واحد له قوم خلفوا، فضلوا على كده 1000 سنة، 10 قرون، يعني 1000 سنة، قعدوا 1000 سنة على الملة الحق، على الإسلام. احنا عارفين طبعا ان الانبياء كلهم نزلوا بنفس العقيدة، والخلاف في الشرائع في التشريع، يعني الخلافات اللي بينهم فقط في الفقه، مفيش بينهم خلافات في العقيدة، فالخلاف في التشريع. فضلوا 1000 سنة على الشريعة الحق، فاختلف، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. جم في قوم نوح بقى أول ناس يعبدوا الأصنام. وفكرة عبادة الأصنام يا جماعة مش فكرة بعيدة، ما تفتكروش إن فكرة عبادة الأصنام يعني هي الناس هتعبد أصنام، الناس بتعبد أصنام دلوقتي. الهنود بيعبدوا البقرة، المجوس الهندوس بيعبدوا البقر، والبوذيين بيعبدوا بوذا اللي هو تمثال. الناس زي ما هي بيعبدوا كل حاجة. طب تقوليش يعني احنا هنعبد بس هي البداية ازاي؟ بداية عبادة الحاجات دي بتيجي ازاي؟ هي دي بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهارده. عمر ما حد يا جماعة بيطلع من الاول يعبد شيء، لكن هم كانت عبادتهم عبادة الوسيلة. يعني ايه عبادة الوسيلة؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. كان عندهم عباد ناس كويسة، ولما ماتوا ناس صالحة من قوم نوح، لما ماتوا الشيطان قال لهم عشان تفضلوا على مجالس الذكر وتفضلوا على مجالس العلم وما تنسوش الناس الكويسين دول، اعملوا لهم اصنام. وخدوا بالكم ان في الوقت ده ما كانش في حرام انهم يعملوا لهم اصنام، هم لما عملوا الأصنام دي ما عملوش حاجة حرام، تمام؟ عملوا كده وسموها بأسمعها، خلاص العلم راح اتنفى. الأجيال اللي بعدهم عملت ايه؟ عبدت تلك الأصنام، عبدت تلك الأصنام. ربنا سبحانه وتعالى ما ترك قوم إلا كان فيهم نبي، فيش قوم إلا كان فيهم نبي ورسل. قعد يدعوهم 1000 سنة بين، خدوا بالكم يعني في 1000 سنة بين آدم ونوح، ونوح نفسه قعد 1000 سنة يدعوهم وهم لا يستجيبوا، لا يستجيبوا، لحد ما جه طوفان، لحد ما جه طوفان. ولما جه الطوفان لم تعاد تاني الارض على الامه المؤمنه بس، يعني كان ادم واولاده هم الامه المؤمنه اللي في الارض، وبعدين بعد كده بقى نوح والمؤمنين اللي معاه هم بس الامه المؤمنه اللي في الارض، وبقية الارض كلها ايه؟ هلكت، كلها غرقت. فرجع تاني، ها؟ رجع تاني الاسلام هو اللي بيسود في الارض. الحكاية دي للأسف بقت تتكرر، يحصل كفر، يجي نبي، يا اما القوم ده لا يستجيب لهذا النبي ويهلكوا، عشان خدوا بالكم ده كان زمان كده، فكانوا لا يستجيبوا للانبياء فيهلكوا، ينزل عليهم العذاب، ترجع الدورة تاني يبقى الأمة المؤمنة بس أو المسلمين بس، ويجي الأمة يرجعوا ينسوا الدين تاني ويرجعوا يعبدوا الأصنام تاني. فأول بني إسرائيل عبدوا العجل، وآخرهم عبدوا عزير، النصارى عبدوا المسيح، المجوس، كل دي ديانات، كل دي ديانات، والمجوس عبدوا النار، البوذية عبدوا بوذا، ويقال، يقال ان البوذية ليها اصل، يقال، بس لم يثبت هذا في اثر صحيح، يعني مش حاجة تثبت في اثر صحيح. يبقى ده سبحان الله، كل دين أوتي من قبل الوسيلة. المصيبة انك تظن ان في حاجة او حد هيوصلك لربنا سبحانه وتعالى بغير عمل. وخدوا بالكم اتخاذ الوسيلة نوع من انواع الكسل، يعني انا يعني مكسلة فعايزة حد يعمل لي الموضوع ده بسرعة، بدعي بدعي بدعي، فربنا ما بيستجبش لدعائي، فعايزة الاهواء بتاعتي لازم تتحقق، وانا شايفة ان انا غير صالحة، ففي حد احسن مني فهو اللي يوصل. دي المصيبة في الوسيلة. بلاد العرب بقى يا جماعة كانت على الحنفية السمحاء، كانت على الحنفية السمحاء اللي هي الحنيف اللي هو المعوج، الحنيف المعوج عن الباطل. الحنفية كلمة حنفاء او حنفية جت منين؟ ايه سائد؟ الباطل. فهو لما انحرف عن الباطل فبقى اسمه حنيف، هو لما انحرف عن الباطل بقى اسمه ايه؟ حنيف. يبقى الاصل ان في باطل وفي حق، لما انا بنحرف عن الباطل بتسمى ايه؟ بتسمى حنيف. العرب كانوا على ملة ابراهيم، توحيد على ملة ابراهيم. وبعدين جه عمرو ابن لحي كان كاهن وله رؤى من الجن. يعني ايه له رؤي من الجن او رؤى من الجن؟ يعني كان له قرين من الجن، كان له قرين من الجن. يعني ايه برضو قرين من الجن؟ زمان يا جماعة قبل البعثة كان في تواصل بين البشر والجن. ازاي؟ يعني كان ممكن الجن يكلم البشر عادي والبشر يردوا عليهم. جبنا الكلام ده منين؟ هناخد ان شاء الله ان الكلام ده بعد الاسلام بقى من الشرك. كان زمان لما يجوا يعدوا على وادي، انتوا عارفين الاودية اللي في الصحراء دي اغلبها بيبقى فيها جن، فكان يقف على اول الوادي ويقول اذنك ان اعبر، اذنك ان اعبر، عايزين نعدي. فالجن لو قال له اه يعدي، لو قال له لا ما يعديش. فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طير ولا هام ولا غول، تمام. النبي نهى عن الحاجات دي لان خلاص بنزول القرآن انقطعت العلاقات تماما بين الانس وبين الجن. بنزول القرآن انقطعت العلاقات بين الانس وبين الجن. الجن كان بيتكلم مع عمرو بن لحي وقال له عجل السير والضام من تهامة بالسعد والسلامة، تمام. ائتي جدة تجد فيها أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب، ثم دعوا العرب إلى عبادتها تجب. كويس. فراح نهر جدة فعلا، فلقى هناك الأصنام وراح طلع على تهامة وحج، وهو في الحج راح قال للعرب أدعوكم إلى عبادتها. أجابته عوف، قبائل بقى، عوف بن عدن بن زيد، خدوا اللات وما عرفش مين خد الود، المهم يعني كل واحد خد تمثال وبدأوا ان هم يعكفوا على التماثيل دي وبدأوا ان هم يعملوا لها سدن يا جماعة، يعني طقوس. يبدأ الجن يتعمل له طقوس، يعني يبقى له سدنة، يبقى له خدام. التماثيل يبقى لهم خدام، يجيبوا الولاد الصغيرين ويهبوهم للتمثال، التمثال ده يبقى له كاهن قائم عليه، ويبقى القائم عليه ده ياخد من النذور دي، يبتدوا ينذروله، يبتدي بقى الايه الحاجات اللي هو زي ما بيقولوا ايه الشغل اللي حوالين عبادة الاصنام. فتلاقي مثلا في السيدة وفي الحسين وفي الحتت دي تلاقي ايه في هناك نفس الشغل، تلاقي على طول هناك حوالين القبور المشايخ اللي هم القائمين على هذا القبر. يعني تلاقي مشايخ كتير جدا هناك، وهناك صناديق النذور، وهناك يقولوا للناس اه تعالي هنا، اه اشربي من هنا، اه ده من هنا يبقى كذا، قاعدة من هنا يبقى كذا. يبتدي يطلع قصص جديدة، وتبتدي تحصل حاجات شركية جديدة، ويبقى في جيش بيخدم هذا الشرك. يبقى في جيش بيخدم هذا الشرك. طبعا لما جه النبي صلى الله عليه وسلم بعت خالد بن الوليد رضي الله عنه فكثر الأصنام دي في الغزوات، وهدموا وكفروا وما إلى ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السواد. بيجر ربنا يعافينا يا رب ولا يبتلينا، جسمه من جوه امعاءه، والعارفين لما واحد يحصل له حادثه وتطلع الامعاء والمعده والاجهزه بتاعته تطلع بره، هو بقى بيجر الاجهزه بتاعته دي وبيجر معدته وامعاءه، ربنا يعافينا ولا يبتلينا، في النار من كتر ما هو عذابه شديد. طيب واحدة هتسألني: مش هم اهل فترة؟ لا، هم في الوقت ده كانوا على ملة ابراهيم، خدي بالك، هم كانوا على ملة، مش ابراهيم كمان بقى، اسماعيل، كانوا على ملة اسماعيل. بالضبط، كانوا في اخر اهل الفترة. لا، فترة مش فترة يا منوريان، فترة، الفترة اللي هم مع الجم ما عندهمش رسل، هم كان لسه فيهم رسالة اسماعيل. الناس دي كانت عندها العقيدة السليمة من اسماعيل عليه الصلاة والسلام، وبعدين ما كانتش راحت لسه. مين اول واحد بقى غيرها؟ اللي هو عمرو بن لحي، لما استجاب للشيطان اللي معاه وفعل ما امره به الشيطان، فابتدى الناس تنصرف، وكانوا خلاص بقى يعني ايه فترة الفترة بتاعتهم او الفترة بتاعتهم ابتدت، بمعنى ان ابتدى الدين يبعد قوي. يعني ابتدى اسماعيل خلاص ابتدوا ينسوا الاساسيات اللي هم عليها، اللي هو ملة ابراهيم. يعني ايه سيب السوائب يا جماعة؟ السائبة البعير كانوا بيسيبوه، كان في أهل الجاهلية لما واحد منهم يعيا أو يغيب يقول: لو ربنا شفاني أو رجع الغايب ده فالناقة دي أنا حسبها لله. يعني ايه حسبها لله؟ يا ريت مثلا هيتبعها ويوزعها، لا، هيسيبها كده حرة، الناقة دي حرة، تمام؟ محدش يركبها، محدش يرعاها، ولا حد رضا بيها، يقوم ايه سايبها كده تمشي في الجبل او تمشي في الارض كده بغير صاحب. طيب بالضبط كده، كأن عبد وأعتقه. لما تيجي السائبة دي تولد، ما هي هتتجوز بقى مثلا، او هي لو حامل ولدت، كان البحيرة اسمها البحيرة يا جماعة، بالتشكيل بتاعها اسمها البحيرة. البحيرة دي كانت بنت السائبة، البحيرة دي بنت السائبة. الوسيلة بقى، كل دي حاجات مش بقول لكم دايما لما نبتدي يا جماعة والعياذ بالله شرك او نبتدي بعد، هتبصوا تلاقوا حاجة جابت حاجة. يعني ما كانش في حاجة اسمها السائب، لا، بقى في حاجة اسمها السائب، وبعدين بنتها يبقى اسمها بحيرة. الوسيلة بقى دي غنم، يعني نعجة او جديان او المعيز او الجديان، بس كده، المعيز او الجديان. كانوا يعملوا ايه؟ كان لو جابت سبع ابطن، يعني بتولد سبع مرات، خدوا بالكم، مش هي ممكن تولد في المرة اثنين او ثلاثة، لا، هي لازم تحمل وتولد سبع مرات، تمام؟ لو السبع ده، رقم سبع ده، جه ذكر يذبحوه. فأكل منه الرجال والنساء. طب لو رقم 7 ده في أنثى، يعني جت معزة، لو كانت أنثى يتركوها. طب لو جابت ذكر وأنثى يقتلوا الذكر ويذبحوه برضو ويسيبوا الأنثى. وقالوا وصلت أخاها فلم يذبحوه. ولبن الأنثى دي بقى اللي هي البطن السبعة حرام على النساء. اللبن بتاع الأنثى بتاع المعدة دي حرام على النساء، النساء ما تشربش منه. ما عرفش بقى حلال للرجال ولا ايه، لكن يعني حرام على النساء. هي كلها ايه؟ تشريعات. خدوا بالكم، كلها تشريعات، ده غير ما انزل الله. يعني شوفي سبحان الله، البطن السبعة، طب اشمعنى البطن السبعة؟ طب ليه مش البطن الخامسة؟ ليه مش البطن الثالثة؟ تخيلوا، هي كده. لا، تشريع، تشريع يا وفاء، هي مش خزعبلات يا سهى، هي تشريعات. يعني كل ده حلال عليكم، طب اشمعنى حددتوها بالبطن السبعة؟ بيشرع، قاعدين يشرع، والتشريع ينتج منه تشريع، والتشريع ينتج منه تشريع، وينتشر وينتشر. وقد يكون ما شرعوه احب للقلوب من الدين اللي انزل لهم بعد كده. يعني اللي بيشرعوه ده احب لنفسهم من الدين الاسلام اللي انزل لهم بعد كده. في كان عندهم كمان حاجة اسمها الحام. الحام ده اللي هو الفحل، الفحل اللي هو اللي هو الذكر بتاع البقرة او ذكر الجاموس الطور، تمام؟ طيب الفحل ده اذا نتج من صلبه 10 أبطن، يعني الفحل ده بيتجوز بقى كذا بقرة وكذا جاموسة، يعني فلو هو اتجوز وجاب 10 عيال لا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من كلأ ولا ماء. فإذا مات أكله الرجال والنساء، نسأل الله السلام والعافية. لما يموت يكلوه ميت ولا يجب الماء. طب هو يا جماعة الشيطان ليه بيتلاعب بالعقول بطريقة كده؟ يعني ده مثلا البطن السبعة، ده البطن العشرة، ده يعني ليه الشيطان بيتلاعب؟ ركب ولد ولده يعني تالت بطن يا وفاء. ما هي الحام دي في كانوا لو ركبوا تالت بطن يبقى هو خلاص ما يتركبش، وفي قالوا لا دي بعد 10 أبطن لازم يجيب 10 عيال عشان يترك لله كده. يعني إيه؟ طب هما ليه يا جماعه يعني ليه بيتعمل لهم غسيل مخ؟ يعني ليه بيبقى فيه طقوس وخطوات وممكن تلاقي مثلا الصوفيه بيعملوا حاجات اكتر بكتير من السنه، يعني من اهل السنه. يعني مش قصدي انهم بيعملوا حاجات صح، فاهمين؟ يعني مثلا ممكن مثلا يصلي صلاه الرغائب، مفيش حاجه اسمها طبعا صلاه الرغائب، دي حاجه من تاليفهم. فيقعد مثلا يصلي 8 ركعات ولا 10 ركعات ولا، انتوا فاهمين؟ يعني طب هو ليه سايب مثلا انه يصلي ركعتين سنه ومحبب قوي الى قلبه العشر ركعات دول ليه؟ هقول لكم ليه. لان انت لما بتيجي تعملي حاجه بيبقى عندك تنازع، الشيطان يدعوك الى شيء ولما الملك تدعوك الى شيء اخر، ففي تنازع. مع البدع ما بيحصلش عندك هذا التنازع. ليه؟ لان انت بتحسي انك طائعه، انت بتحسي انك ايه؟ طائعه لله. فما بيحصلش عندك يعني ده انا بدل ما حصل لي ركعتين حصل لي 10، بدل ما حصل لي مثلا بايتين ولا بايه حصل لي ب20 ايه. فتستحبي هذا العمل، تستشعري ومعك بقى شيطان. الشيطان طبعا بيزين لك، خدي بالك. فهم الناس ليه بيعملوا كده؟ ايه السائبه والوصيله والحام، ايه وجع القلب ده؟ لا ده بالنسبه لك انت بتقولي وجع قلب، لكن هم بالنسبه لهم هم حابين، بيحبوا ده، هم حاسين ان هم بيعملوا اللي عليهم وزياده، والشيطان بيشجعهم علشان هم بيبعدوا اكتر. خدوا بالكم بالظبط كده. فتزين في القلب، واحد يقول لك ده انا رحت قعدت تحت قبر الحسين 3 ايام. طب بتعمل ايه 3 ايام؟ هو شايف ان هو بهذا الشرك اللي بيعمله هو كده خدام الحسين عشان يلاقي الله عز وجل وهو خدام الحسين. مع ان لو انت جيتي قلتي لاي واحد تعالى اقعد مثلا في الكعبه ولا في المسجد النبوي 3 ايام، هيقول لك لا انا لازم اروح اكل واريح واجي تاني. لكن هو الشيطان قاعد يقول له لا انت تقعد هنا، ده انت هنا هتخدم وهتيجي بقى هتبقى من خدام ال البيت. شوف بقى يا بختك لما يجي الحسين يوم القيامه ويقول ده خدمني انت خلاص. فسبحان الله، فعلا الشيطان يزين في القلوب. الشيطان تلاعب بكل قوم على قدر عقلهم. فطائفه دعاهم الى عبادتها من جهه تعظيم الموت، زي ما قلنا ان حصل تغيير في مله ابراهيم بسبب هذا الامر. الذين صوروا تلك الاصنام على صورهم، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسروج، اللي بينوروا القبور ويبقى نور قد كده حواليهم وفي المساجد اللي فيها قبور. ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. سأل ربه أنه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فعلا ما يكونش وثنا يعبد يا جماعة. واحدة هتقولي طب ما فيه شركيات، الشركيات اللي هناك مش ان هم عاملين الضريح وثن بيسجدوا ليه او بيركعوا ليه او ما الى ذلك، ولكن هم متخذين ان مكان القبر وسيلة. يعني هو مفيش حد بيعبد القبر، مفيش حد بيعبد القبر، ولكن لما يروح هناك تقول له ايه يا رسول الله بلغ وقول لي، كأنه صاحي وكأنه سماح. ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللي بعد كده الجهل والعناد لأهل التوحيد، وهذا السبب الغالب على المشركين. قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. السبب الثالث، وده يعني أنا بعتبره أنه السبب الأولاني مش الثالث، اعتقدهم فيما تراه أعينهم من قمر ونجم. عارفين إيه يا جماعة؟ عدم الإيمان بالغيب. عشان كده سبحان الله في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. عدم الإيمان بالغيب كارثة. أنا مش متخيلة إن الغيب فيه كذا، أنا لا أؤمن بهذا الغيب. حتى لو أنا قلت إن أنا مؤمنة، لكن إحنا يا جماعة إيماننا بما نراه أشد بكتير من إيماننا بما لا نراه. فممكن واحدة تقول لك في عذاب آخر، في عذاب قبر، لكن هي أعمالها لا تخبر بأن هي عندها يقين بعذاب القبر. شوفي قال ابن القيم بقى في الجزئية دي: وطائفة أخرى اتخذت القمر صنما. هما شايفين الأمر ومنور وزعموا أنه يستحق التعظيم والعباد، وإن القمر ده هو اللي بيبطل العالم السفلي. دي قال يا جماعة طائفة كمان، دي الطائفة اللي معاها جن شياطين بيأمروها بده. خدي بالك إن أغلب الأسحار مرتبطة بالقمر، أغلب السحر مرتبط بمنازل القمر، فتلاقي السحر بيشتد يا إما في وقت البدر اللي هو 13-14-15، يا إما في وقت غياب القمر اللي هو 27-28. ده أكتر وقت نسأل الله السلامة والعافية بيشتد فيه السحر. فهو بيحس إن القمر هو اللي بيحرك الكون كله، القمر ده هو اللي بيحرك الكون كله، وإن هو الإله بيدبر، وإن الأبحار بتتأثر بحركة القمر، فيبتدوا والعياذ بالله يكبر في قلوبهم هذا الشرك. وفي اتخذوا لهم صنما على شكل عجل يجر أربعة، وبيد الصنم جوهرة. طبعا دول في اليابان وفي الصين وفي الحتة دي، يعني كان في زلزال قريب في بنما، كان في بنما مش فاكرة ولا فين، حتة كده من شرق آسيا. الست والله الذي لا إله غيره، التمثال بتاعها وقع اتكسر، هما بيعبدوا تمثال. فراحت الست، ست كبيرة جدا يا جماعة، أنا يعني شفت الصور والله العظيم نسأل الله السلامة والعافية. راحت جايبة قماش الملايات بتاعت البيت بتاعتها، ملايات السرير وملة السرير، الخشب بتاع السرير، وراحت مجبسة التمثال اللي هو الإله بتاعها. الست بقى بتعيط منهارة من العياط. جات لهم تاني يوم هزة، راح متفشفش هو والخشب اللي هي حطاه، وقع من الملاية. الإله وقع من الملاية اللي هي ايه لفتها، هي لفت حوالين وسط ملاية كده. اي والله ان شاء الله لو لقيت الصورة اطلعها لكم. هي حاطة حوالين وسط ملاية لفتها بيها، وحاطة مجبسات خشب وملايات وبتاع. تاني يوم جت هزة تانية، هوب راح وقع. طيب انتي جبستيه بنفسك وقعدة تلملمي في الاله بتاعك وتلميه وسط الخشب والملاية، تاني يوم رحت لقيتي الاله بتاعك وقع من بين السرير، من بين الخشب اللي انت مجبساه بيه، ومن بين الملايات، وقع ومفشفش تاني. طب بالله عليكم تفتكروا الست عملت ايه؟ انا ان شاء الله هطلعها، انا ما شفتها والله ما صدقت نفسي. الست قعدت جنبه تعيط ومنهاره ان الاله بتاعها اتفشفش لتاني مره. طب سيبيه بقى، ربنا يعافينا والله يا جماعه ولا يبتلينا. الست انتحرت. تخيلوا يعني حاجه نسال الله العافيه، الصنم بتاعها وقع من الملايه انتحرت، الاله مات فهي انتحرت. تخيلي اما واحده بتنتحر عشان خاطر الاله بتاعها اتكسر. يعني نسال الله السلامه العافيه والله يا جماعه، ربنا يعافينا يا رب ولا يبتلينا. لكن هي بالنسبه لها المعبود بالعين اقوى لقلبها من القلب. خدوا بالكم، هي شايفاه، هي شايفاه، فالعين قوية عندها عن القلب، فيسجدون له ويصومون له ايام معلومة من كل شهر، ويأتون اليه بالطعام والشراب، ويقولوا بالفرح وبالسرور، ويقعدوا يغنوا قدامه ويرقصوا قدامه. نسأل الله السلامة والعافية. بيقول لك من اسباب عبادتهم الاصنام ايضا الشياطين يا جماعه ممكن تدخل فيها وتخاطبهم منها. يعني ممكن هو يبقى شايف ان الصنم ده بيكلمه. وهقول لكم حاجه بقى اقوى بكتير، ودي في البلاد الرؤى. واحده بتحب ابوها جدا وابوها مات، او بتحب امها جدا وامها ماتت، تعمل ايه؟ لما وهي نايمه يجي لها الشيطان في شكل الام او الاب او كده، تمام؟ تقوم ايه؟ مصدقاه وتعتبر ان هو في دار الحق ولا يتكلم الا بالحق. فيجي يقول لها حاجات ويأمرها باشياء من الديانة. لا بص يا وفاق، المسيح الدجال لان هو فتنة فعلا، فربنا اخبرنا عنه، وده من رحمة ربنا بينا انك تعرفي ان اي حد غير المسيح الدجال هو كذاب. ولما ربنا ادى القدرات دي ليأجوج ومأجوج او المسيح الدجال اخبرنا بده، قال لنا ان هو هيديهم القدرات دي، ودي هتبقى فتنة، وخدوا بالكم اياكم تتأثروا بيهم، اياكم تتأثروا بيهم. فربك ليس بظلام للعبيد، ومش ممكن ربنا يدي القدرة دي لحد بدون ما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بيها. فالنهاردة لو واحد جيل إلى بيطير فوق الناس، واحد بيمشي على المية، ولا تتأثر ولا تتأثر ولا يغير في نظرتك ذرة. بزعل قوي من بناتي بالذات، المفروض انهم بيدرسوا عقيدة ومعاهم عقيدة، لما كل ما يسمعوا حاجة يتهزوا بيها. بزعل جدا، الاقي واحدة بعتلي فيديو، شفتي شفتي شفتي شفتي بيقول ايه؟ طب ما يقول، طب ما يقول من هنا للسنة الجاية مقالة. شفتي شفتي المقالة اللي احنا بتلخبط تخبطي في ايه يا ماما؟ في ايه؟ هو ده وحش؟ هو ده وحش؟ لا مش وحش، دي شياطين. الشياطين ممكن تجيب لك كل يوم حلم، ويجي امك ولا يجي ابوك، انا يا بنتي تعبانة، ده انا كنت بعبد ربنا، لكن بعد ما مت اكتشفت ان انا كان مفروض اقول مدد يا حسين ومدد يا سيدة. وارد وارد، كل يوم تجيلك، كل لما تجيلك كل واحدة وكل يوم، ولا تتأثري. يعني مش هقولك سامتي ملي، ما تتأثريش ملي واحد. ليه؟ لان انت معك اليقين في الغيب. لو كل يوم شفتي حلم، ولو كل يوم سمعتي مقولة، لا تتأثري ولا كأن حد بيقول حاجة خالص. لأن لا دينك بالأحلام، ولا دينك بكلام السفهاء، ولا دينك أساسا خلاص. لسه في حاجة جديدة هنعرفها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما يلاقي إن الشياطين بتخبوا، ويلاقي ممكن يسوها طبعا، ممكن ببساطة كمان بتجيلك علشان يتلبس عليك، وهي مش رؤى، دي أحلام من الشياطين. هما بيجوا ليه يا جماعة؟ هو عايز يلبس عليك الدين، فتيجي الأم تلبس عليك، ويجي الأب يلبس عليك، ويجي معرفش مين يقول لك ايه. انا في ناس والله ساعات بتحكي لي حاجات يعني تقشعر منها الابدان. تخيلوا لما واحده مثلا تيجي تحكي ان هي بتشوف ملايكه، يعني هو اللي جاي لها في الحلم ده منور وعامل جناحين وبيقول لها ان هو ملك، فالست بقى حاسه انها يعني في ايه، يعني في روح وريحان يعني. وبيقول لها بقى، بيحكي لها بقى ده فلان عملت فيكي كذا وفلان حصلت كذا، وتصحى تعرف بعد كده ان هو بيتكلم صح. يعني ما هو الشيطان بيعرف. طب ايه المشكله؟ ما الشيطان ممكن يخبرك بماضي كتير، يا ممكن يقول لك ماضي كتير جدا. ايه المشكله يعني ان الشيطان، ايه الميزه يعني؟ مش فاهمه ايه يعني لما قال لك ان فلانه حسدتك، ولا فلانه كانت جايالك، ولا ايه في ايه؟ لكن ده والعياذ بالله بياتي الجهل مع مرض القلب مع الشيطان، فالثلاثه بيدمروا فعلا القلوب. وبنقول لو ما كانتش الفتنه في عباده الشيطان الاصنام، انا اسف، الفتنه في عباده الاصنام عظيمه، ما كانش اللي بيعبدوا الاصنام بذلوا نفسهم واموالهم وولادهم يعني تخيلوا حتى ان يعني ممكن يرهب ابنه للناس ولا للعز ويبقى خادم، زي ما الناس بتعمل في الكنايس. اول ما الولد يبقى 4 سنين يسلموه للكنيسه، انا عايز ابني يبقى خادم الكنيسه. طب ما هو خادم الكنيسه ازاي يعني؟ مش عايزاه خادم الكنيسه، هي عايزاه بتاع خادم للكنيسه بس. قال لك انا العبيد. فممكن الحاجات دي كلها يعني سبحان الله يعني تتكالب على النفس، ويبتدي القلب يؤمن بالحاجات دي، ويبتدي القلب يشوف كرامات او هو يظنها كرامات، يلاقي نفسه مثلا طاير وهو ماشي، يلاقي نفسه عنده فلوس تحت المخدة. يا جماعة الحاجات دي يعني سبحان الله، كل واحد وله باب. اللي فتنته الفلوس ممكن يلاقي فلوس، اللي فتنته في حظ النفس هيلاقي نفسه بيعرف بقى حاجات مجهولة وايه ما حصلش بقى، ويبتدي بقى يقول للناس انت عملت كذا امبارح، وانت عملت كذا امبارح، وانت عملت كذا. يبتدي بقى هو يعلم الغيب بقى. فبنقول سبحان الله، فهم يشاهدون ما صرع اخوانهم وما حل بهم، ولا يزيدهم ذلك الا حبا لها وتعظيما. فيجيب مثلا ولاده يقوم متبرع بيهم للصنم، زي الولاد اللي بيتبرعوا بيهم للكنيسه كده، خلاص انا وهبتك للصنم، يجيب ما يملك ويحطه تحت ايد الصنم، خد القطيع بتاعي انا مطلعه للصنم، ويا ريت اللي مطلعه للصنم ده بقى بيتذبح والناس تاكله. لا لا لا، ده يفضل كده هائم في الارض على غير وجهه. ومن اسباب عباده المخلوق، ودي اخر حاجه هناخدها النهارده، عباده الاصنام، الغلو في المخلوق واعطاء فوق منزلته، حتى جعل فيه حظا من الالهيه وشبهوه بالله تعالى. وهذا هو التشبيه الواقع في الامم الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. طبعا الغلو في المخلوق لحد النهاردة. انت لما بتغالي في الشيخ لدرجة انك تردي حكم من احكام الشرع لانك تري ان الشيخ بالضبط كده، هو يعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قالوا لك النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل تقولي لا، ما الشيخ عارف. تلك عبادتهم. انت مش شايفه ان الشيخ ده بيخطئ؟ مش شايفه ان هو لحد النهارده الناس اللي متمسكه بالشيخ هو الشيخ، وحتى صوت الشيخ او بتعبد الشيخ، او لا تسمع الا الفتوى من هذا الشيخ، او لا لا مش عايزه اي حق غير عن طريق الشيخ ده، وكل ما عداه باطل. كلتا العادات ده نوع من انواع العبادات، خاصة اذا كان انا شايفة ان الشيخ ده لا يخطئ، صعب قوي انه يغلط، هو عارف كل حاجة. فالغلو في المشاعر بيخليك توصلي اللي انت بتحبيه ده لدرجة الالوهية والعياذ بالله. هتقول لك لا ما انت الا الشيخ، بص انا ممكن اخسرك لو قلت ان الشيخ ده غلط، والله ده اسمه ايه؟ اسمه عبادة، انت تعبدي هذا الشيخ. ايوه بالضبط كده يا الغالي، انت تعبدي هذا الشيخ، وعبادتك للشيخ هي اللي اودت بيكي، لان انت والعياذ بالله تغالي فيه حتى يصبح كالصنم، حتى يصبح كالصنم. تعذبت الشيوخ والعياذ بالله. الشيخ لا يخطئ، الشيخ لا لا لا يقول شيء خطأ، الشيخ ما ها. طيب كفايه عليكم كده لان الموضوع تقيل. بصوا يا جماعه، طيب انا عايزاكم يا جماعه الله يكرمكم تذاكروا من فضلكم، عايزاكم تذاكروا، والمذاكرة دي هتبقى عبارة عن اننا هنقرأ الكلام ده مرة واثنين وثلاثة، وعايزاكم تتواصلوا معايا في كل قدر بناخده. ايه انا مش هعمل غير امتحانين، امتحان نص سنة وامتحان اخر سنة، فلسه مش يعني ما تقلقوش يعني لسه شوية. يعني عايز يا جماعة الله يكرمكم لما نقول ايه الامتحان مثلا فضل عليه شهر او شهر ونص، لما نقول امتحان ما تقولوش ياه في كل ده، طب نجزأ، طب بكرة، دي عقيدة فرض عين يا جماعة، يعني العقيدة فرض عين، وسنة تانية صعبة، صعبة ودسمة، بس جميلة جدا. أنا عايز أقول لكم إن شاء الله اللي هينجح السنة دي يتخرج من سنة تانية، يعني مش يتخرج مطلقا، هيحس بفرق جامد جدا في عقيدته، بجد، هتحسوا بفرق شديد.